سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. لقد اختلط على الناس التفريق بين المصاب بالعين والمصاب بالسحر، فهل هناك تمييز بين ذلك؟ لا يكون عنده وساوس ويكون عنده أفكار دائما، يقول أنا مصاب بسحر، أنا مصاب بعين، أنا كذا، أنا كذا. توكل على الله عز وجل ويستعمل الورد ويحافظ على الصلاة ويحافظ على طاعة الله عز وجل، وبإذن الله لن يضره شيء. أما إذا ثبت إن فيه عين ولا فيه سحر فإنه يعالج بالأمور المباحة. علاج العين إذا ثبت أنه مصاب بالعين، فالعلاج أن يطلب من العاين أن يغتسل بماء، يغسل جسمه بماء ومغابنه، ويغسل سراويله، دواخل إزاره أو سراويله، ثم يؤخذ هذا الغسالة وتصب على المصاب بالعين، فيشفى بإذن الله. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، قال العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا. فيطلب الاغتسال من هذا الذي أصاب أخاه بعينه، وغسل بعض ثيابه التي تلي جسمه، وتصب على المصاب فيشفى بإذن الله، مع استعمال الورد والدعاء وقراءة القرآن عليه، ويشفى بإذن الله. وعلاج من أصيب بالسحر كما بينا في آخر الكلمة أنه يعالج بالقرآن، يعالج أيضا بالأدوية المباحة التي جربت وليس فيها شعوذة وليس فيها دعاء لغير الله، وإنما هي أدوية مباحة لا بأس بذلك.